تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني أشكر الله عز وجل على نعمه العظيمة التي لا تعد ولا تحصى، كما قال ربنا عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أشكر الله تعالى على نعمه، أشكر الله تعالى على نعمه بأداء مناسك الحج في هذا العام في هذا الهدوء والطمأنينة والطقس الجيد، وكل شيء ولله الحمد متوفر على خير ما ينبغي. فلله الحمد والنعمة وله الشكر والفضل. علينا أيها الإخوة أن نذكر نعمة الله سبحانه وتعالى بهذا، وأن نسأل الذي من علينا بأداء مناسك الحج على هذا الوجه أن يتقبل منا. اسأل الله أن يتقبل منكم. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. أيها الإخوة، ليس الشأن في العمل، بل الشأن في قبول العمل. فكم من إنسان عمل ولكن لم يحصل له القبول، نسأل الله العافية. ولكن اعلم أخي المسلم أنك إذا أتيت بعبادة الله على الوجه الذي أمرك الله به، مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأبشر أن الذي وفقك للعمل سوف يمن عليك بالقبول، سوف يمن عليك بالقبول. لأن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ولأن الله عز وجل تأبى حكمته البالغة أن يأمر عباده بأمر ثم يأتوا به، أي بهذا الأمر على حسب ما يريد ويرضى، ثم لا يثيبهم عليه أبدا، ثم لا يثيبهم عليه. هذا محال على الله عز وجل، لأنه ينافي الحكمة. فأبشر أخي المسلم، أبشر أخي المسلم أن الله إذا وفقك للعمل على الوجه الذي شرعه على لسان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله سيقبل منك. أخي المسلم، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي نقيا من الذنوب. فإياك يا أخي المسلم أن تعود بعد هذا إلى رجس المعاصي، إياك أن تعود إلى رجس المعاصي. أقم الصلاة، آت الزكاة، صم رمضان، بر والديك، صل أرحامك، أصدق في المعاملة، اجتنب الكذب، اجتنب الغش، اجتنب كل شيء نهى الله عنه ورسوله، حتى لا تعود إلى أوضار الأوزار. لأن الكر بعد الفر إلى المعاصي لا شك أنه محنة عظيمة، محنة عظيمة. أخي المسلم، هل انقضى عملك بانقضاء حجك؟ هل انقضى عملك بانقضاء حجك؟ أجب لا، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي استمروا على هذا إلى الموت. وقال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. فالعبادة ليس لها حد، ما دمت على قيد الحياة فإنك مأمور بعبادة الله عز وجل. وإن الله سبحانه قد جعل للأيام والليالي وظائف، جعل للأيام والليالي وظائف يقوم بها الإنسان، فرائض ونوافل. الفرائض الصلوات الخمس، وهذا شيء معلوم، معلوم بالضرورة من دين الإسلام. النوافل كثيرة، منها صلوات تابعة للمفروضات تسمى الرواتب، صلوات نوافل تابعة للمفروضات تسمى النوافل، نعم الرواتب تسمى الرواتب، وهي 12 ركعة، 12 ركعة، 4 قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعد الظهر، ولا راتبة للعصر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. كم هذه؟ 10. وركعتان قبل الفجر. الجميع 12 ركعة. من صلاهن في يوم بنى الله له بيتا في الجنة. اللهم وفقني لهذا. من صلاهن في يوم بنى الله له بيتا في الجنة، ثواب عظيم. لو أن أحدا قال سأبني لك بيتا بشرط أن تعمل عندي في الحجارة والحديد 5 أيام، يوافق ولا ما يوافق؟ ها؟ يوافق على طول. هذه الرواتب إذا صليتها بنى الله لك بيتا في الجنة. وليست بيوت الجنة وقصورها كبيوت الدنيا، بيوت لا يمكن وصفها أبدا. قال الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل ما تصورت من النعيم فإنما ما في الجنة أعلى وأعظم مما تصور، مهما تصورت. انتبه يا أخي المسلم. إذن ما هي الركعات التي تتبع الصلوات المفروضات والتي من صلاهن بنى الله له بيتا في الجنة؟ قلها يا أخي، ما هي؟ 4 قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعدها بعد الظهر، العصر ليس وراتبة، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. أحسن. وهنا أسئلة: أي هذه الرواتب أوكد وأفضل؟ الجواب: الفجر، سنة الفجر. قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر، الله أكبر، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. الدنيا كلها ولا بعضها؟ عجيب يا جماعة، كلها. دنياك التي تعيش فيها أو الدنيا من أولها إلى آخرها؟ الدنيا من أولها إلى آخرها. هاتان الركعتان خير من الدنيا وما فيها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجعلني الله وإياكم ممن يحبه ويعمل بشريعته ظاهرا وباطنا. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدع ركعتي الفجر أي سنة الفجر لا حضرا ولا سفرا. وماذا يقرأ في هذه الرواتب؟ يقرأ في راتبة الفجر قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الثانية، أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن مسلمون. وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذن ركعة الفجر تختص بأن لها سورا معينة أو آيات معينة، كذلك تختص ركعتي الفجر أن المطلوب فيهما التخفيف. استمع يا رجل، أن المطلوب فيهما التخفيف. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين حتى إني أقول أقرأ بأم القرآن من تخفيفه. إذن لا تطول في جمعنا في راتبة الفجر، السنة التخفيف. فلو قال قائل أيما أفضل، أن أخفف أو أطول في الركوع وفي السجود وأدعو الله؟ فما الجواب؟ أن يخفف أو يطول؟ أن يخفف، لأن اتباع السنة خير من كثرة العمل. وبهذا المناسبة أحث إخوان المسلمين على الحرص على اتباع السنة، سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذا الطريق هو الطريق المنجي. أما اتباع الهوى فلا، لو اتبع الحق أهواءهم إيش؟ لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. إذن الرواتب 12 ركعة، حافظ عليها، لأنها ثواب وأجر، ولأن الخلل الذي يكون في الفرائض يكمل بالنوافل. الخلل الذي يكون في الفرائض تكمل به، يكمل بالنوافل. طيب، أرأيتم لو أن الإنسان فاتته الراتبة القبلية فهل يقضيها بعد الصلاة؟ يعني رجل دخل المسجد والإمام يصلي الفجر وهو لم يصلي الراتبة، انتهت الصلاة، هل يصليها بعد انتهاء صلاة الفريضة أو نقول أجلها إلى الضحى؟ نقول صليها بعد الفريضة، صليها بعد الفريضة ولا حرج، لأن تأخيرها قد يؤدي إلى فواتها. فإن الإنسان يؤخرها على أنه سيصليها ثم ينسى. لكن إذا قال قائل إذا صليت الراتبة بعد صلاة الفجر فهو وقت نهي، لأنه لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. فنجيبه بأن النهي إنما هو عن النوافل التي ليس لها سبب، فأما النوافل التي لها سبب فمتى وجد سببها فافعلها. ولذلك لو دخلت المسجد بعد العصر تصلي تحية المسجد أو لا؟ أجب يا رجل، تصلي. لماذا؟ لأن لها سبب، والسبب دخول المسجد. لو طفت بعد العصر أتصلي ركعتي الطواف؟ نعم. لماذا؟ لأن لها سببا وهو الطواف. لو مررت بآية سجدة بعد صلاة الفجر أتسجد أو لا؟ أسجد، لأن لها سببا. خذ هذه القاعدة، كل نافلة لها سبب فإنه لا نهي عنها ولا كراهة في أي وقت. أيها الأخ المسلم، هناك نوافل من الصلوات غير تابعة للفرائض، منها ركعة الضحى، صلاة الضحى ركعتان، ينبغي أن تحافظ عليهما، ينبغي أن تحافظ عليهما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يصبح، استمع الحديث، يصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. افهم معنى سلامة. ايه سلامة؟ سلامة يعني عضو، يعني عضوا، كل عضو من الإنسان كل صباح عليه صدقة، عليه الصدقة. وكم الأعضاء؟ المفاصل 360 مفصلا. الله، الإنسان فيه 360 مفصلا. طيب إنسان صغير قصير وإنسان زي الجمل، كل واحد، نعم كل واحد، كل واحد، الطفل الصغير والشاب الجلد كذلك. انتبه يا أخي، عليك مسؤولية، كل يوم تطلع الشمس عليك 360 صدقة، 360 صدقة. لكن هل هي صدقة دراهم أو طعام؟ يمد رجله ولا يبالي، يمد رجله ولا يبالي. أقول لا، ليس المراد الصدقة بالدراهم أو بالطعام أو اللباس، المراد ما هو أعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فكل تكبيرة صدقة. إذا قلت الله أكبر 360 مرة أديت ما عليك، كل تهليلة صدقة، كل تسبيحة صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، تعين أخاك صدقة، تميط الأذى عن الطريق صدقة، وهل المجر، كل خير صدقة. ثم قال يجزئ عن ذلك، أو قال من ذلك، ركعتان يركعهما في الضحى. إذا لا تدع سنة الضحى حضرا ولا سفرا. لو لم يكن من فائدتها إلا أنها تكفيك إيش؟ الصدقات التي وجبت عليك كل يوم، ولكن متى يدخل وقتها ومتى ينتهي؟ وقت صلاة الضحى متى ومتى ينتهي؟ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح، إذا طلعت وارتفعت قيد رمح دخل وقت الضحى، وقت صلاة الضحى. الرمح متر أو قريبا منه، وهذه المسافة تقطعها الشمس في 15 دقيقة. إذا بعد طلوع الشمس في 15 دقيقة يدخل وقت صلاة الضحى. ومتى ينتهي؟ ينتهي قبيل الزوال. ما هو بالزوال يا رجل؟ ينتهي قبيل الزوال. إذا بقي على الزوال نحو 10 دقائق 7 دقائق انتهى الوقت. طيب أخي المسلم، هناك نافلة غير تابعة للفرائض لكنها مؤكدة، مؤكدة تأكيدا بالغا، ألا وهي الوتر. الوتر، استمع يا رجل، ما هو الوتر؟ الوتر ركعة واحدة، ركعة واحدة. ومتى يكون وقته؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وما هي آخر صلاة لك في الليل؟ صلاة العشاء. فإذا صليت العشاء وصليت راتبة العشاء فحينئذ دخل وقت الوتر إلى طلوع الفجر. انتبه يا أخو، وقت الوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. حتى لو جمعت العشاء مع المغرب تقديما دخل وقت الوتر، لأنه مربوط بإيه؟ بصلاة العشاء. فيدخل وقت الوتر من صلاة العشاء وينتهي بالفجر. أقل الوتر كم؟ ها؟ واحدة. وأوتر بثلاث، وأوتر بخمس، وأوتر بسبع، وأوتر بتسع، وأوتر بإحدى عشرة ركعة. كل هذا وتر. إذا أوترت بثلاث فهل تسلم من ركعتين ثم تأتي بواحدة، أو تسرد الثلاثة جميعا بالتشهد واحد، أو تصلي الثلاثة كصلاة المغرب؟ هذه ثلاثة أسئلة يا رب سأجيب أنا يا حبيبي. وكان الإنسان عجولا. كم ذكرنا؟ ثلاث. هل تصلي الثلاث سردا بتشهد واحد وسلام واحد، أو تصليها سردا لكن بتشهد أول كالمغرب، أو تصلي ركعتين ثم تأتي بواحدة؟ الجواب: تسردها سردا بسلام واحد وتشهد واحد، هذه واحدة. تصلي ركعتين ثم تأتي بركعة مستقلة، هذا جائز. تصليها كالمغرب يعني تجلس بعد في الركعتين ثم تقوم وتأتي بالثالثة، هذا منهي عنه، منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا بثلاث ولا تشبهوا بصلاة المغرب، من أجل أن يعرف الإنسان الفرق بين الفريضة والنافلة. إذن كيف توتر بثلاث الأخ؟ قم يا أخي. ثلاثان. نعم. الحالة الأولى لا أفصل بينهما للمحل. تمام. فكرتين وأنت للصلاة. بارك الله فيك. والحالة الثانية أصلي ركعتين وأتشهد أبلغ. تمام. وأصلي الثانية وأقنط وأبلغ. القنوت شرط؟ القنوت شرط؟ لا للسفر. شيله منك. طيب. إذا الركعة الواحدة ما هو لازم القنوت، القنوت غير لازم. أوتر بخمس، كيف توتر بالخمس؟ أوتر بالخمس جميعا بتشهد واحد وسلام، أصلي الأولى وأقوم للثانية، أصلي الثانية وأقوم للثالثة، أصلي الثالثة وأقوم للرابعة، أصلي الرابعة وأقوم تمشي معي للخامسة وأسلم. هذا إذا أوتر بخمس. إذا أوتر بسبع يسردها جميعا بسلام واحد، فيصلي الركعة الأولى ثم يقوم للثانية، ويصلي الثانية ثم يقوم للثالثة، ويصلي الثالثة ثم يقوم للرابعة، ويصلي الرابعة ثم يقوم الخامسة، ويصلي الخامسة ثم يقوم للثالثة، ويصلي السادسة ثم يقوم للسابعة، ثم يجلس ويتشهد ويسلم. إذن عندنا الخمس والسبع إيش؟ سرد. إذا أوتر بتسع يصلي ثمانيا سردا، ثم يجلس في الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم ويأتي بالتاسعة. صفتها يصلي الأولى ثم يقوم للثانية، ثم يصلي الثانية ويقوم للثالثة، ثم يصلي الثالثة ويقوم للرابعة، ثم يصلي الرابعة ويقوم للخامسة، ثم يصلي الخامسة ويقوم للسادسة، ثم يصلي السادسة ويقوم للسابعة، ثم يصلي الثامنة ويجلس يتشهد، ثم يقوم للتاسعة ويجلس ويتشهد ويسلم. كل هذا ورد عن سيد الأنام وإمام الخلق عليه الصلاة والسلام، وقد قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول إيش فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا يقول قائل ليش أصلي خمس جميع؟ الله أكبر. نقول صلى الخمس جميعا إمامك محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا أوتر بإحدى عشرة فهنا لم تأتي السنة إلا بركعتين ركعتين وواحدة في الأخير، يعني يصلي ركعتين ويسلم، ثم ركعتين ويسلم، ثم ركعتين ويسلم، ثم ركعتين ويسلم، ثم ركعتين ويسلم، ثم ركعتين ويسلم، ثم ركعتين ويسلم، ثم ركعتين ويسلم، ثم ركعتين ويسلم، هكذا. نعيد مرة ثانية. طيب، ركعتين ثم يسلم، ركعتين ثم يسلم، ركعتين ثم يسلم، ركعتين ثم يسلم، ركعتين ثم يسلم. كم هذه؟ هذه عشرة. باقي ركعة واحدة، ركعة واحدة، ركعة واحدة. احرص على الوتر، احرص على الوتر، فقد كان إمامك ونبيك محمد رسول الله لا يدع الوتر حضرا ولا سفرا، لا يدعه حضرا ولا سفرا، لا يصلي الوتر نعم لا يترك الوتر حضرا ولا سفرا. حتى إن بعض العلماء علماء المسلمين يقول إن الوتر واجب، إن الوتر واجب، ولكن القول الراجح أنه ليس بواجب، لأن الله لم يفرض على عباده كل يوم وليلة إلا إيه؟ خمس صلوات. طيب، لكن لا تدعوا المشرك. وهنا سؤال، رجل نسي الوتر، نسي الوتر واستيقظ بعد طلوع الفجر، هل يصلي الوتر قبل صلاة الفجر أو يؤخر الوتر إلى النهار؟ الجواب يؤخر الوتر إلى النهار، لأنه إذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر، وإذا أخر الوتر إلى النهار فكيف يقضيه؟ أيقضيه وترا أم شفعا؟ يقضيه شفعا، يقضيه شفعا. وإخواننا أصحاب عجلة يجيبون قبل أن نقول أجيبوا، لأن الأصل قضاء الصلاة على صفتها، فكيف نقول اقض الوتر شفعا؟ نقول الحمد لله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة بدل عن إيه؟ أسألكم، صلى 12 ركعة بدل عن إيه؟ عن 11 ركعة. هكذا جاءت السنة، صح ذلك عن عائشة رضي الله عنها أنه إذا غلبه صلى الله عليه وسلم نوم أو وجع صلى من النهار، يمشون صلى 12 ركعة. طيب، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشرع بقوله وفعله الثالث وتقريره، بارك الله فيكم، وتقريره. إذا قال قائل كيف يغلب النبي صلى الله عليه وسلم النوم؟ كيف يغلبه النوم وهو رسول الله، وهو الذي تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ تنام عيناه إيش؟ ولا ينام قلبه. كيف إذا غلبه نوم؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه، تنام عيناه كغيره، لأنه بشر. وقصة نومهم في السفر معروفة، تعرفها يا أخي؟ قم، القصة أن الرسول كان في سفر عليه الصلاة والسلام، فأدلجوا في الليل مشوا، ثم نزلوا في آخر الليل. المسافر إذا كان تعبان ونزل في آخر الليل وبرودة الجو ينام ولا ما ينام؟ ينام، ينام، ينام. ولا لذة في النوم مثل هذا، أطيب ما يكون من نومة هذه الحال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرقب لنا الفجر؟ قال بلال أنا، قال بلال أنا الآخر، كن ذات الله خير. أجاءك النوم لأننا نتحدث في النوم؟ أقول أتاك النوم لأننا نتحدث في النوم؟ جاءك النوم؟ أسمع، قال بلال أنا، قال أنا. فنام النبي عليه الصلاة والسلام ونام الصحابة بلال رضي الله عنه غلبت عينه ولم يستيقظ، كل الصحابة ما استيقظوا، سبحان الله العظيم. وهذه من حكمة الله أن تقع مثل هذه الحادثة لتكون تشريعا إيش للأمة. طيب، ارتفعت الشمس واحتمى فوقها وقاموا وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتحلوا عن مكانهم، وقال إن هذا مكان حضرنا فيه الشيطان، ثم تقدموا ونزلوا، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في العادة، أمر بالمنادي فنادى بالأذان، ثم صلى الناس ركعتي الفجر، ثم أقام الصلاة وقضى صلاة الفجر جهرا وهو في النهار، لأن الصلاة تقضى على صفتها. المهم، نعود إلى مسألة الوتر. إذا غلبك النوم ولم توتر ماذا تصنع؟ تقضي أمشي تقضي من النهار، تقضيه من النهار، ولكن شف على وترا. طيب، وهنا سؤال: هل الأفضل أن يصلي الإنسان الوتر قبل أن ينام، أو الأفضل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل؟ سؤال جواب. يلا، حسب حالته. إن كان يستيقظ عليها الميت فآخر الليل أفضل، نعم، لأن الله ينزل السماء الدنيا كما أدركت الأحاديث، نعم. وإن كان ينام الليل كله الفجر فيجب أن يصليها أول الليل، وكما حدث لأبي بكر وعمر رضي الله عنه. بارك الله فيك، جيد جيد ما شاء الله. استمع، نقول: إذا كنت تطمع أن تقوم في آخر الليل ففي آخر الليل أفضل، وإذا كنت تخشى أن لا تقوم فأوتر أول الليل ولا تنم إلا وقد تمشي أو ترتحل. الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أولا، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخرة، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. اللهم صل وسلم على رسول الله، ما ترك شيئا لأمة إلا علمهم به. ولهذا نقول في أولئك الجهال الذين يظنون أن الأحاديث الشريفة والآيات الكريمة لا تفي بأحكام الناس، نقول لهم: لقد كذبتم ولقد جهلتم. الأحكام الشرعية استوعبتها آيات الله القرآن وآيات وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن البلاء منا قد تقصر علومنا أو أفهامنا، ولا ندرك الحكم من آيات الله أو أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا دار الأمر بين أن يوتر من أول الليل أو آخره وهو يطمع أن يقوم من آخر الليل، فما الأفضل؟ الأخ هذا السؤال، وش السؤال أنا وجهت إليك؟ انتبه، ازورت عيناك إلى جهة أخرى. لا، جزاك الله خير، انتبه. طيب، أقول: بارك الله فيكم، أما إذا كان الإنسان لا يطمع أن يقوم في آخر الليل فليوتر أولا، ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام. قال رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام 3 أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. لماذا أوصاه أن أوتر قبل أن ينام؟ لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان حريصا على حفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان في أول الليل عاكفا على تعاهد ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نام لم يستيقظ. أشار أخونا قبل قليل إلى معنى عظيم، ألا وهو نزول الرب عز وجل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. وهذا الحديث مشهور مستفيض عند العلماء، بل تجاوز به بعضهم إلى التواتر. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له. الله أكبر، هو نفسه يعرض الفضل. من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هو نفسه عز وجل يعرض على عباده الفضل والإحسان. وهذا كما جاء في الحديث أنه تعالى يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. وهنا إشكال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، أهو نفسه ينزل أو الذي ينزل شيء آخر؟ الجواب: اصبر يا رجل، اللهم اهده. الجواب: لو قال قائل: من أعلم الناس بالله؟ فالجواب: منكم، رسول الله. لو قال قائل: من أعلم الناس بالله؟ لقال لك الجواب: رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قال قائل: من أنصح الخلق للخلق؟ من؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو قال قائل: من أعلم الناس بما ينطق به من أمور الشرع؟ لقيل: رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قال قائل: من أفصح الخلق في التعبير الدال على المراد؟ لقيل: رسول الله. إذن علم وإيه؟ ونصح، إيش معنى؟ وفصاحة وبيان. هذا الذي هذه صفته، يقول: ينزل ربنا إلى السماء. أرأيتم ما قال المحرفون للكلمة عن مواضعه؟ الذين يحكمون على الله بعقولهم لا بكتاب الله وسنة رسوله، قالوا: ينزل أمره، ينزل السماء، ينزل أمره. الله أكبر، هل أمر الله ينتهي بالسماء الدنيا؟ لا، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. هل أمر الله النافل من عند الله عز وجل يختص بجزء من الليل، أو أمره دائما وأبدا؟ دائما وأبدا. هل يمكن لأمر الله أن يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ أجيبوا يا جماعة، الأمر يقول للناس: من يدعوني فأستجيب له؟ لا. هل يمكن أن يقول: من يسألني فأعطيه؟ لا. هل يمكن أن يقول: من يستغفرني فأغفر له؟ لا. إذن ليش لماذا نحرف الكلمة المواضع؟ والناطق به أعلم الناس بالله وأفصح الخلق وأنصح الخلق. سبحان الله. لكن من لم يجعل الله له نورا إيش؟ كمل. فما له من نور حتى لو أعطي ذكاء عظيما بالغا إذا لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وما أحسن ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أهل الكلام، قال إن هؤلاء أوتوا فهوما وما أوتوا علوما، وأوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء رحمه الله. كلام منطبق تماما على أهل الكلام. إذن نقول ينزل ربنا عز وجل هو نفسه إلى السماء الدنيا ويقرب من خلقه كما يشاء ويقول من يدعوني. وهنا سؤال، لا انت البطل، هنا سؤال إخوان، هنا سؤال. لو قال قائل فهمنا أنه ينزل، لكن كيف ينزل؟ هل إذا نزل تكون السماوات الأخرى فوقه أو ماذا؟ نقول يحرم عليك أن تقول كيف ينزل، حرام عليك، لا تقول كيف ينزل، قل ينزل وسمعنا وأطعنا وآمنا، لا تقول كيف ينزل. لو كان هذا السؤال واردا لأورده من هم أشد منك تعظيما لله وأشد منك حبا لله، من هم؟ الصحابة. ما أوردوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما قالوا يا رسول الله كيف ينزل أبدا. فإذا سألنا قلنا هذا السؤال محرم وبدعة، احبس لسانك عنه وقل آمنت بالله ورسوله وصدق. والرب عز وجل أعظم مما تتصورون في ذهنك. وما أحسن ما قال الإمام مالك رحمه الله في صفة كهذه. الإمام مالك أين محله؟ الإمام مالك أين محل؟ في نيسابور، في المدينة النبوية. وله من الشهرة، وله من العلم، وله من الورع، وله من العبادة ما لا يحتاج إلى البسط عنه. كان جالسا في الطلاب فجاء رجل وقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يعني صف استواء العرش. أتدرون ماذا حصل لهذا الإمام العظيم؟ أطرق برأسه ثم جعل يتصبب عرقا لقوة الوارد على قلبه، كأنما حمل شيئا ثقيلا، ثم رفع رأسه وقال كلماته المشهورة التي تستحق أن تكتب بماء الذهب على ورق الفضة. ماذا قال؟ قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وينقل هذا الكلام بعض العلماء بلفظ آخر فيقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ولا فرق بين العبارتين في المعنى. ثم قال للرجل ما أراك إلا مبتدعا، ما أراك إلا مبتدعا، أي ما أظنك إلا مبتدعا. ثم أمر فأخرج رجل من المسجد. مسجد من؟ مسجد من؟ مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا السؤال يفتح باب البدع، وجدير بمن سأل أن يعاقب ويعذب ويقال أخرج من المسجد، يعني أن مالكا لم يطرده من الحلقة بل طرده من المسجد. استمع يا رجل. طيب نتتبع الكلمات. الاستواء غير مجهول، أو إن شئت أقول الاستواء معلوم. معلوم إيه؟ يعني معلوم المعنى في اللغة العربية التي نزل بها القرآن. والقرآن نزل بأي لغة؟ اللغة العربية. في اللغة العربية؟ من قال في اللغة العربية؟ من قال إلى الآن ما بعد طلبنا الدليل؟ أيكم يقول ذلك الآن؟ يلا قم قم، بارك الله فيك، هات الدليل على أن القرآن باللغة العربية. يا جميع أبوه إيه التلقين هذا؟ إن ليش؟ هيا يلا كمل يا جماعة، لا تنقلون. ليس المقصود أن نقول نجح ولا ما نجح. يلا يا أخي استلح، بارك الله فيك، اجلس. من يعرف يقرأ الآية؟ الله المستعان. اليد اليسرى لا نقول إشارة بها، جزاك الله خير. تفضل. كمل. هذا قاله أخوك، استمع. والله عجائب. تفضل. تمام، استمع. أقرأ عليكم ثلاث آيات، مئة آية واحدة. قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذه في سورة يوسف. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، أي فصيح. وهذا في أي سورة؟ في الشعراء. الآية الثالثة: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ومعنى جعلناه قرآنا عربيا أي صيرناه بلغة العرب، وليس كما قالت الجهمية إنا خلقناه، بل معناه إنا جعلناه إيش؟ أي صيرناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني لعلكم تفهمون. لا أرأيتم لو نزل القرآن الكريم في اللغة السريانية على العرب يعقلون ولا ما يعقلون؟ لا يعقلون. إذن القرآن بلسان عربي، استوى على كذا في اللغة العربية، معناها على عليه، معناها على عليه. واسمع، قال الله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. إذن استوى على العرش أي على العرش. ولكن هل يمكن أن نسأل كيف على؟ لا. يقول مالك رحمه الله: السؤال عن هذا بدعة. لماذا كان بدعة؟ لأن من هم خير منا وأحرص منا على معرفة الله بأسماء وصفاته؟ الصحابة لم يسألوا. عجيب يا جماعة، لم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستواء، هم عرفوا الاستواء ومعناه، لكن ما قالوا يا رسول الله كيف استوى، لأن الصحابة أشد أدبا وأقوى إيمانا من أن يتكلموا في هذا الأمر الغيبي الذي لا تدركه العقول. طيب، إذن السؤال كيف استوى بدعة، السؤال كيف ينزل أجيب جماعة بدعة. الإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء واجب. لماذا؟ لأن الله أخبر به عن نفسه، وما أخبر به عن نفسه تبارك وتعالى وجب علينا الإيمان به، يجب الإيمان بما أخبرنا الله به عن نفسه. والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن كيفيته بدعة، فعرفتم أنه كان بدعة لأن الصحابة أنت جماعة لم يسألوا عنه. إذن يا أخي المسلم، أؤمن بما وصف الله به نفسه، ولا تتعدى ما جاء به الخبر، ولا تحكم عقلك في هذا الأمر، لأن هذا الأمر أكبر من أن يدركه العقل. وإياك أن تحكم العقل فتضل، كما ضل بذلك أناس، ظل بذلك أناس وقالوا استوى على العرش، أي استولى على العرش وملك العرش. ما أجهلهم بلغة العرب، وما أشد تحجر عقولهم، وهم يزعمون أنهم عقلاء، ووالله إنهم غير عقلاء. العاقل من يقول آمنت بالله وبما جاء في كتاب الله على مراد الله. أسمع يا أخي. نعم، نقول إذا قلت مستوى بمعنى استولى، أتؤمنون بأن الله استولى على الأرض؟ فسيقولون هجوم جماعة، هما عندهم استوى بمعنى استولى وملك. نقول أتؤمنون بأن الله مستول على الأرض مالك لها؟ سيقولون لا. يقول نعم، يقول نعم، الله مالك الأرض، لله ملك السماوات والأرض. نقول إذن قولوا إن الله استوى على الأرض، ولن يستطيع أن يقول هذا، لن يستطيع أن يقول إن الله استوى على الأرض. ونقول لهم هل تؤمنون بأن الله مالك للبعير والفرس؟ سيقولون نعم. نقول إذن قولوا إن الله استوى على البعير وعلى الفرس. ثم نقول لهم أيضا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم بعد خلقها استوى على العرش، فلمن العرش قبل ذلك؟ لمن؟ لعل كلامهم ليس لله، لأنه خلق السماوات ثم، وثم تفيد إيش؟ الترتيب والتراخي. ثم نقول من الذي عارض الله عز وجل ونازعه وخاصمه حتى غلبه الله فاستولى على العرش؟ هذه يعني أشياء واضحة. لقد سمع واحد من العوام، اسمه يا ولد، واحد من العوام كان عند بعض طلبة العلم، فقال واحد من الطلبة إن أناسا يقولون إن الله استوى على العرش، أي استولى على العرش. فقال العامي بفطرته قاتله الله، فلمن العرش من قبل؟ كيف الله يستوي على العرش بعد خلق السماوات؟ إذا لمن؟ انظر، هذا أمي لا يعرف إلا ما يعرف من قراءة الصلاة، وبفطرته أدرك أن هذا التفسير غلط. ولذلك أدعوكم أيها الحجاج إلى نبذ هذا التحريف وأمثاله، وأن تقولوا إن الله أخبر عن نفسه أنه استوى على العرش فيجب أن نؤمن بذلك، وأن لا نخرج الكلام عن ظاهره. ونظير هذا بل أشد منه خطرا أن بعض الناس يقول إن الله معنا في كل مكان. اسمع يا مسلم، إن الله معنا في كل مكان إذا كان الإنسان في المسجد أين الله؟ أجيب جماعة، شوف القاعدة عندهم، القاعدة العريضة المكتوبة بالأحمر بالخط العريض، الله معنا في كل مكان. إذا كنت في المسجد إيش؟ أين يكون الله؟ على قاعدة يا جماعة، مو على الفطرة، الفطرة الله في السماء ما في إشكال، لكن على قاعدة إذا كنت في السوق، في السوق، إذا كنت في الحمام، يجيب يلزمهم أن يقولوا في الحمام، إذا كنت في المرحاض فالله في المرحاض، قاتلهم الله، إذا كنت على زبالة ففي الزبالة. يا جماعة، هل يمكن لمسلم أن يقول هذا الكلام؟